بعيون حلوة وتعدى الزين بعيون حلوة يا سمام على خده يبان ورد ما تهدي الخطوة يا معادي يا جميل يا برمشك حيل لحظة يا جميل يا برمشك حيل ولا انت ناوي على سهدي ما تهدي الخطوة يا معاد معايا شريك ويقول انا ليك لمعايا شريك وينور ليلي انا وحدي ما تهدي الخطوة يا معاد أسعد حبيبين ونصير الاثنين أسعد حبيبين ونعاد تتحمل يوم بعضي ما تهدي الخطوة يا معادي وانا حاطط ايدي على خدي وانا حاطط ايدي على خدي سرحان ولا فكري وش عندي وانا حاطط ايدي على خدي سرحان وانا فكري مش عندي وتعدى ازاي بعيون حلوين وتعدى ازاي بعيون حلوين يا سلام على خده يبقى وردي ما تهدي الخطوة يما